إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى والإعراض عنها طريق الشقاء. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. رواه الحاكم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، بل جعل الإسلام البنات سببا للرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار وزيادة الأجور. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي، أي من امتحن بشيء من البنات، يعني هل يقوم بحقهن ويتبع معالم الإسلام فيهن، من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. بل جعل الإسلام النساء كالرجال في الأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. وجعل الأمة أولى بحسن الصحبة من الأب، بل قال عليه الصلاة والسلام: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. سشي عباد الله، que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dit: certes, vos enfants sont un don d'Allah Azza wa Jal pour vous, parce qu'Allah Azza wa Jal donne des filles à qui il veut, et il donne des garçons à qui il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne haïssez pas les filles, car elles sont les affables, c'est-à-dire qu'elles accueillent et écoutent de bonne grâce leur père quand il s'adresse à elles, et elles sont précieuses, précieuses dans le sens que celui eh bien, qui patiente quant à leur éducation, eh bien il aura bi'ithnillahi ta'ala une énorme récompense. Et plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des filles une cause de miséricorde, une cause d'entrée au paradis, et une cause pour être sauvé du feu de l'enfer, et également une cause d'augmentation de la récompense. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a trois filles et qui leur donne asile et qui les couvre d'affection et de miséricorde et qui les prend en charge et les marie, eh bien le paradis lui sera assuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: celui qui est éprouvé par les filles, c'est-à-dire qui patiente quant à leur éducation et qui est bienfaisant envers elles, elles seront pour lui une protection contre l'enfer au jour de la résurrection. Et dans la version de l'imam Muslim, ya ibadallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui élève deux filles jusqu'à la puberté sera aussi proche de moi au jour de la résurrection que ces deux-là, et il a joint deux de ses doigts. Et plus encore, ya ibadallah, l'islam a fait de la femme l'égale de l'homme dans les règles de cette religion. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les femmes sont les sœurs des hommes, ne les respecte qu'une personne honorable et ne les méprise qu'une personne méprisable. Et l'islam, ya ibad Allah, a donné la priorité de l'excellence dans la bonne compagnie à la mère par rapport au père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: sois assidu à sa compagnie, à la compagnie de ta mère, car le paradis se trouve sous ses pieds, comme ceci rapporté par l'imam al-Nasa'i. Et le hadith a été jugé bon par le Cheikh al-Albani. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, askal bariyati ajma'in wa rasuli rabbil alamin, warda Allahumma anil khulafai rashidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dinun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la karban illa nafastah, ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الربا، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.